بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، فجعلت أقول لعمر رضي الله عنه: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان إن شاء الله. قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يخاطبهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. بدر، وما أدراكم ما بدر؟ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. حياك الله أبا عبد الله في هذه الحلقة التي خصصناها عن غزوة بدر الكبرى. أهلا وسهلا أبا أسامة، وحيا الأخوة المشاهدين، وأحمد الله الذي لا إله إلا هو، وصلي وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه. وكما تفضلتم فإن غزوة بدر قد وقعت في شهر رمضان المبارك، وهي أول معارك الإسلام، وقد قادها صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي الغزوة التي نزلت فيها الملائكة وشاركت، وتجلى الله لأهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بدر هم أفضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. وأريد أن أقف وقفات سريعة أو مجمل للغزوة بدون تطويل على المشاهد. فإنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وقد طرده قومه من كفار قريش، أراد صلى الله عليه وسلم أن يأثر لدينه ولرسالته، فأتى الله سبحانه وتعالى بقريش فأوقعهم في تلك المكانة. فلما سمع صلى الله عليه وسلم أن قافلة أبي سفيان قد أقبلت من الشام، وهذا من الحصار الاقتصادي، أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطلها، لأنهم حاصروا عليه الصلاة والسلام اقتصاديا وآذوه وحاربوه، وجزاء سيئات مثلها. فنادى صلى الله عليه وسلم في الناس ولم يكونوا على أهبة، فسمعوا الصريخ وخرج معه صلى الله عليه وسلم 314 رجل على عدد أصحاب طالوت. طالوت، نعم. فلما وصلوا اقتربوا من بدر، نزل صلى الله عليه وسلم وهو قد ضمن المهاجرين، فهم معه عليه الصلاة والسلام، لكن الأنصار لأن المعاهدة تقتضي التي بينه وبين الأنصار أن يدفع عنه في أماكنهم وفي المدينة، أما خارج المدينة فليس واضح في المعاهدة. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت منهم وأن يسمع منهم كلاما أنهم سوف يقفون معه في المعركة. فقام صلى الله عليه وسلم واستشار الناس، فقام المقداد بن عمرو وهو مهاجري ورسول الله صلى الله عليه وسلم واثق من المهاجرين، فقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، ولكننا والله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فدعا له بالبركة والخير. ثم التفت إلى الأنصار فقام سيدهم وخيرهم الشهيد الذي اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ وهو في 37 من عمره رضي الله عنه وارضاه، كان علمه في راس ناره، كان سل السيف، وكان طوالا صبيحا مليحا رجيحا. قال: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام أمام الناس كأنه علم، قال: يا رسول الله، اذهب لما أمرك الله به، والله الذي لا إله إلا هو والذي بعثك بالحق نبيا، لو خذت استعرضت من البحر فخذت ولأخذناه معك، وفي لفظ أصحاب السير: لو استعرضت من البرق البرق من غمدان لأخذناه معك، والله يا رسول الله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله يا رسول الله إن صبر في الحرب صدق عند اللقاء، فل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وحارب من شئت وسالم من شئت، وعسى الله أن يريك منا ما تقر في عينك. فدعا له صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه المذهبة. ووصل صلى الله عليه وسلم وبدأ يتجمع الناس، وفي تلك الليلة قام صلى الله عليه وسلم فما نام حتى أصبح يدعو الله عز وجل ويلتجي لي ويسأله، حتى سقط البرد صلى الله عليه وسلم من على كتفيه. فأخذ أبو بكر يرد البرد على كتفيه ويقول: يا رسول الله، بعض من أشدك ربه فإن الله سوف ينجز لك ما وعد الله. يقول ابن تيم الحافظ: كان حاله صلى الله عليه وسلم أعلم وأعرف بالله عز وجل، فإن الله يحب الملحين ويحب الإكثار من الدعاء، وأبو بكر شفقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن الله قد وعده إحدى الطائفتين وبشره بالنصر. وفي الصباح نزل الغيث فكان طهرا للمؤمنين وتثبيتا لقلوبهم، ومسك الأرض والتراب لهم، ونزل كفار قريش واجتمع الجمعان، لأن التفاصيل طويلة وكل يعود إليها وقد شرحت والحمد لله. وغشهم النعاس، وغشهم النعاس أمانة عليهم حتى يعني ارتاحوا واطمأنوا إلى موعد الله عز وجل، وذهب ما يجدون من قلق ومن هم ومن غم. فالصبح قام صلى الله عليه وسلم وقد أصبح كفار قريش أمامه في 1000 مقاتل وهو في 314. فقام صلى الله عليه وسلم وألقى كلمة في المهاجرين والأنصار في القوم، وقال: إن الله قد تجلى لكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والله والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخل الجنة. فقال قام الأنصاري عمير بن الحمام وهو شاب وبيده ثمرات وكان جائعا، قال: رسول الله، ما بيننا وبين الكفار الجنة إلا يقتلنا هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال: والله إن حياة طويلة إذا بقيت ناكل هذه الثمرات. بخن بخن. ثم أخذ الثمرات فألقها، وأخذ غمد سيفه فكسره على ركبته، وهذا عند الأوس والخزرج شعار من بين العرب، يقول: إذا كسر رجل منه غمد سيفه على ركبته فقد معناه ولى، وقد معناه أقدم، قدم نفسه وقد فعل أبو دجان وغيرهم. وبدأت الصفوفة، صف صلى الله عليه وسلم الناس، وأخذ لعكاشة بن محسن وأخره بالعصا كما في قصة طويلة. ولما صف عليه الصلاة والسلام صف الناس، نادى عتبة بن ربيعة من كبار قريش، قال: أخرج لنا يا محمد 3. عادة العرب حتى في كل معركة وكل غزوة أن يتبارزوا قبل الصفوف. فقام الأنصار قالوا: يا رسول الله، منا 3. فقالوا: فلان وفلان من الأنصار، وعدهم. قال عتبة وكبار قريش: لا، نريد أكفاءنا من قريش، ما يريد الأنصار. فقام صلى الله عليه وسلم فعاثر بنفسه وقدم قرابته، فنادى حمزة وهو من قرابته وعمه وابن عمه علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث 3. وبدت المصاورات، يقول علي عندها وهو يبكي يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وكبير علي بعد الانتصارات وفور الخلافة قال: أنا أول من يجد عند الله يوم الخصومة يوم القيامة على الخصومة أنا ومن بارزت وأقراني أندادنا من كفار قريش في بدر. نعم. واستمرت المعركة بأحداثها، ولكن المشاهد العظيمة فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يبتهل وأخذ يدعو وتنزلت الملائكة، ويقول سعد رضي الله عنه: أردت أن أضرب مشركا فسبقني ملك فضربه، وكان الضرب كلما وجدوا مقتولا قتيلا وجدوه مضروب على البنان أو على العنق كما قال سبحانه وتعالى: فاضربوا منهم كل بنان. فلما بدأت تنزل النصر وتعرف الغلامان الاثنان الأنصاريان عمرو بن معاذ ومعاذ بن أفراء، قال عبد الرحمن بن عوف: كنا في الصفوف وكان كنت بين شابين صغيرين، فقلت يا ليتني بين رجلين كبيرين جلدين قويين، لأنه في الصف الأول معركة هذه معركة. قال فالتفت لأحد غمزني أحدهم قال: يا عم هو أنصاري، ما يعرف أين أبو جهل؟ قال: هو ذاك الرجل الذي عليه درقة من السلاح، يعني محاط بشيء. نعم. قال: والله لأن لقيته لا يفارق سوادي سوادي حتى أقتله، لأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انتهى فإذا الثاني سمع أبي جهل، قلت: هو ذاك الرجل. قال: فبدأت المعركة فانطلق في الصقرين حتى اقتحم عليه، كان هو أصلا عليه يقولون عليه كوكب من الرجال، ومن الرجال، فقفز على الرماح على الرجال ووقع عليه، فبادره بالقتل فقتله. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا قتلت وهذا قتلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرياني سيفيكما. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلاكما قتله، وأعطى سلبه أحدهم لأنه كان في إثم أو كان يحتاج إلى السلب، قالوا بعض العلماء. وأتى بن مسعود يجر الرأس بعدما أجهز عليه، أجهز عليه، وقال لمن للدائرة اليوم يسأل بن مسعود، قال: عليك وعلى حزبك يا عدو الله، قال: لقد ارتكيت مرتكبا صعبا يا روعي الغنم، وليس بقوم قتله قومهم عار. يقول هو الخبيث. أبا عبد الله، قبل أن نواصل هذا الحديث الجليل يعني في الوصف الميسر لمعركة بدر، يعني لو رجعنا قليلا من باب أننا نذكر الأخوة المشاهدين ما دمنا نتحدث عن غزوة بدر الكبرى، وهي غزوة بالنسبة إلى المسلمين جميعا من أهم الغزوات، بل هي أهم غزوة على الإطلاق لأنها يوم الفرقان. يعني نذكر ما ورد في السيرة عن رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، حيث لما حصلت كانت الرؤيا قبل المعركة بأيام، 3 أيام تقريبا، فهي رأت في المنام أن رجلا على بعيره يأتي إلى مكة وينادي الناس: قوموا لمصارعكم بعد 3. قالت: فوقف بالأرض فنادى الناس فتجمع عليه الناس، فنزل المسجد وهو ينادي: قوموا إلى مصارعكم بعد 3. ثم رقى إلى الكعبة كما رأته في الرؤيا، ثم نادى بذلك، ثم على أبي قبيس الجبل، ثم نادى بذلك، قال: ثم نزل، ثم أخذ سهرا أو حجرا من أسفل أبي قبيس وضرب به، قال: فوالله ما بقي بيت في مكة إلا أصابه شظية منه. فقال لها العباس: اكتمي. واستكتمته أيضا الرؤيا. العباس حدث بها الوليد بن المغيرة، عفوا عتبة، نعم، والوليد بن عتبة، لا، عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة، وعتبة حدث بها ولد المهم فشى الخبر. فلما فشى كان العباس بن عبد الله يقول، فرآه أبو جهل. القصة الشهيرة، لكن حتى يتبين لنا كيف مكابرة الكفار الحقيقة تستغرب، يعني الإنسان لما يضله الله والعياذ بالله ولا يكتب له الهداية. فقال أبو جهل قصة، وقال: ما رؤيا رأتها عاتكة حدثنا الناس بها. فأنكر العباس أن أخته قد رأت رؤيا، فقال له: أما يكفي أن تنبأ فيكم الرجال حتى تنبأ فيكم النساء يا بني هاشم؟ ثم قال: أما والله إننا سننتظر 3 أيام، فإن صدقت رؤيا عاتكة وإلا كتبنا أنكم أكذب بيت في العرب. يقول العباس: فلما رجعت تحدث معي النسوة، نسوة بني عبد المطلب، وكأنهن غضبن من موقفي وسكوتي أمام أبي جهل، فما زلنا يحركنني ويصورنني حتى رجعت وأنا أنتظر أبا جهل، فرأيته يطوف وأنا أطوف، فكنت أقصده وهو يبتعد عني. قال: فما فاجأني إلا وهو يخرج من المسجد سريعا، وكنت أريد أن أنتقم منه لما صنع بالأمس. قال: وكنت أظنه هرب مني، فإذا به قد أتاه الخبر حينما جاء ضمضم ابن عمرو الذي أرسله أبو سفيان. أنا أريد من هذا أبا عبد الله أن أعيد الإخوة قليلا إلى أصل كيف حدثت غزوة بدر، وأيضا إلى رعاية الله لعباده حينما يتعلقون به، فإن هذه كلها دلائل على أن الله سبحانه وتعالى كان مع المؤمنين، وخاصة أنهم كما تعلم المسلمون ما كانوا يريدون المعركة كما ورد في القرآن الكريم الآية الكريمة: وتودون أن غير ذات الشوكة. تفضل أبا عبد الله واصل، وإن كنت أريد أيضا تعلق على هذا الموضوع. أحسنت. على بدايات المعركة، أولا الرؤية التي قلت هي رؤية حق وقد وقعت وصح ضمضم، لأن أبا سفيان لما فرض القافلة سمع رسول الله سلم في بدر وهو جعل مر الظهران وأتى بقافلة يقولنا 1000 بعير كما قال للسير محملة بأرزاقها المكة وفيها 40 رجلا، نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أن بدر هي منتصف الطريق، فلما خرج صلى الله عليه وسلم أتى الخبر أبا سفيان قبل وصول رسول الله عليه وسلم. أبو سفيان دار في المحل قبل أن يصل رسول الله عليه وسلم، وقالوا إنه فتى بعض البعر، قال هذا من آثار ثمر خيبر يثرب، وأن القوم يعني اقتربوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبقى قليلا، خرج عليه الصلاة والسلام حتى إنه يقول لم يكن عنده من الجمال والخيل ما يكفي، فأمر بالتعاقب. الثلاثة والأربعة يتعاقبون، كان صلى الله عليه وسلم وعلي والمقداد ومعهم رابع على ذلك، فكانوا يتناوبون. وكان رئيس صلى الله عليه وسلم سوداء اسمه العقار مع مصعب ابن عمير للمهاجرين، والأنصار مع سعد بن معاذ، وكان القائد العام كما الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الحسان وهو أشرف جيش يقول الصولي، وبيوم بدر يسد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان لما سمع بالخبر كان محنكا، انصرف وأرسل ضمضم أول الحال، قال له يعني استثر أهل مكة كما تفضلتم. فأتى ضمضم، فلما وقف على جبل أبي قبيس داخلا غير وجهه إلى الرحل، وهذا عند العرب آخر شيء، وأخذ ينادي اللطيمة اللطيمة يا قريش، ويصيح ويتفجع، وهذا هو صوت النذير العريان. وقال بعض أهل الإسلام مزق ثيابه وأصبح عريانا، فالله أعلم. سمع أبو سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل وأنه قد نجس القافلة، فأرسل الكفار قريش قال لا تناجزون، فإن إنهم قوم موثورون، يعني يقصد المهاجرين الأنصار، وإني لا آمن يكون لهم فتكة بنا، وكانوا صاحب رأي من قديم وجاهية. فقال أبو جهل كلا، وأقسم بالآلهة، قاتله الله وقاتل الله آلهته، لنخرجن ولنقيم ببدر ثلاث، ولنشربن الخمر، ولنحرن الجزور، ولنتعرف لنا القيان، وتسمعن بين العرب، فلا تزال ترهبنا أبدا حتى أنزل الله، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر أو رعاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا تأتي أبا عبد الله المكابرة، وهذا موضوع إن شاء الله سنقبله لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. فالأخوة المشاهدين، نحن مع بدر وفي أخبار بدر وقصة بدر، بعد الفاصل سنواصل معكم بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. أيضا أحبتي نريد أن ننبه، نحن نبهنا سابقا وننبه الآن إلى أن هذا البرنامج مع أبي عبد الله برنامج نتناقش في مجموعة من القضايا التي نطرحها، مثل اليوم سنتحدث عن بدر وكما سمعتم، وليس برنامج فتاوى. فنرجو من الإخوة الذين يسخرون من أجل الفتاوى أن يتوجهوا إلى برامج الفتاوى، ومسألة ترى التخصص وايضا تحديد الهدف من البرنامج هذه مساله مهمه حتى نستفيد جميعا، بارك الله فيكم. ايضا الشيخ عايض عنده برنامج عنوانه حياتنا في العصر الساعه الرابعه عصرا بتوقيت المملكه، هذا في الام بي سي، هذا برنامج فتاوى، فيمكن ان يتصل بل هو برنامج اجتماعي، لكن انت ذكرتني في برنامج قبل برنامج فتاوى ايضا في الام بي سي، وهنا في قناة دليل، وهنا في وفي إقراء أيضا عنده برنامج فتاوى في الأخر أيضا، قناة دليل هذه العالمية فيها برنامج فتاوى. أي ما شاء الله، بارك الله فيك. إذن طبعا إن شاء الله ما يكون دعاية الدليل، لا ما على حال هي ما دعاية مدفوعة، كانت اسمها فتوى وغيروا الدليل، مشكلة ما يتسع الوقت لذكرها يعني هذا ترى تعتبر توالي دعائية، إذا أخذوا شيء من دليل ترى لي ولا في هذا. طيب نعود إلى موضوع بدر أبو عبد الله، نحن كنت تتكلم عن وصف المعركة، نعم تحبذا لو تناولنا شيئا من ذلك. في الحقيقة معركة بدر فيها دلالة قوية على التضحية والفداء وعلى شجاعة أولئك الرجال، وأيضا جانب الابتهال أبو عبد الله لو ركزنا عليه، أنه الله سلم في العريش وهو يبتهل إلى الله عز وجل. أولا نذكر منة الله سبحانه وتعالى علينا جميعا وعلى كل مسلم ومسلمة إلى قيام الدين ببدر، حتى قال في محكم التنزيل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قل بعض المفسرين هذا نصر لكل مؤمن، والخطاب يبقى ليوم الدين، فلولا فضل الله عز وجل بالنصر في بدر ما قام الإسلام، ولذلك هي المعركة الفاصلة التي كسرت جناح الكفر وأذلته وأرغمت أعداء الباري سبحانه وتعالى وحطمت كبرياءهم في ذات الموقع، وترى حتى ولو قام لهم لم يقم لهم قائمة قوية، وبدأ الخسار والذل عليهم. فلقوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فنشكره سبحانه وتعالى على ما حصل. وأنت ذكرتنا بوقفات يا أسامة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية المعركة جلس مجلسا استشاريا بالناس، ومن أحسن من كتب بأسلوب العصر صاحب الرحيق المختوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد جلسة استشارية ويرسل طليعة ويسمع أخبار الناس، فجلس صلى الله عليه وسلم واستشار، منها أنه صلى الله عليه وسلم نزل في أعلى الوادي فقام الحباب المنذر وقام صاحب رأي من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا المنزل هو منزل أنزلك الله فيه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: الرأي والحرب والمكيدة، يعني لو ليس هناك وحي، يعني يقبل الرأي وجهة النظر. قال: فقم يا رسول الله بنا إلى آخر بئر في الوادي، واجعل الماء خلف ظهرك، فنشرب ولا يشربون ونمنعهم من الماء. فدعانا صلى الله عليه وسلم وقام. وفيها أن القائد يستشير أصحابه، وأنه لا يستبد برأيه، وأن الفاضل قد يستفيد من المفضول، يأخذ في ذلك الهدد. وجئتك من 70 بنبع يقين، وسمع له سليمان عليه السلام. ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم استشار الناس حتى يكون على بينة من الأمر، ومن يقاتل ومن لا يقاتل، ولا يجبر أحد. ومن ذلك الصفوف المعركة، فهم يصفون كصفوف الملائكة وصفوف الصلاة، وهذا تنزل يعني الاستجابة في هذه في وقت صفوف المقاتلين ووقت صفوف الصلاة. وأنت شرت إلى جانب مهم من أهم دروسنا هذه الليلة، وهو جانب الحلحاح على الله ودعاء الباري سبحانه وتعالى في الملمات وغيرها، واللجأ إليه سبحانه وتعالى وطلب النصر والعون منه، وهو الذي فعله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فإن الليلة كلها قامها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول علي وقال أبو بكر: نظرت فإذا كل الناس نائم يعني من الجيش إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض الصحابة: والله ما نام صلى الله عليه وسلم، وقد وقف عند شجرة واستقبل صلى الله عليه وسلم قبله، وأخذ يدعو، وربما بكى ونح، ويقول في أثناء الدعاء: ربما دعا حتى تفطر جهة من رفع صلى الله عليه وسلم، حتى سقط البرد من على كتفيه، وأبو بكر عيد البرد، ويقول: يا ربي إنك أنت سهلت هذه الأصابة لا تعبد في الأرض، يا ربي أن أنجز لي ما وعدتني. فأتى أبو بكر يسمع الدعاء والبكاء، قال: إن ربك منجز لك ما وعد، إن ربك منجز، هول عليك بعض ما تقول يا رسول الله. فكان صلى الله عليه وسلم ملحا على الله، ولذلك أبو بكر يقول في خطبته فيما بعد: إن الله يحب الملحين في الدعاء، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن هذا الدرس وجه أنا وأخي أسامة أن علينا نلح على ربنا في طلباتنا، في أرزاقنا، في عافيتنا، في شفائنا، في شرح صدورنا، في ديننا، في كل في صلاح ذرياتنا. ألح على الباري خاصة في مثل هذه الليالي المباركة، وأكثر من الدعاء والانطراح بين على عتبات العبودية، وأقرأ الباب كثيرا. وهناك علامة فارقة عند العلماء والأولياء أن من أكثر الدعاء فهو من أكثر الأولياء قربا من رب الأرض والسماء. إن الله يحب عبده الإلحاح. نعم، ويحب سبحانه وتعالى كما الدعاء هو العبادة. ادعوني أستجب لكم. فهذه رسالة لكل مكروب وكل منكوب وكل مهموم وكل مغموم، أن يكثر من الدعاء، وكلنا ذاك كلنا ذاك الغريق وكلنا ذاك المحتاج. الله أكبر. معنا الآن الأخ محمد من سوريا، تفضل يا أخ محمد. الأخ محمد تفضل، نحن نستمع إليك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ. يا أهلا وسهلا. الله يجزيكم الخير. الله يبارك فيك. في مجال نحن مع الشيخ عاد. نعم معكم. السلام عليكم شيخ عاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية والله يجزيكم الخير على البرامج الحلوة. بارك يا أخي. شيخي ما بدنا منك شيء، بس قاطب من السلام خصصا حلقة كيف ندعو للدعوة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك يا محمد. نحن سبق ان عرضت يا اخي قبل يمكن ليالي اربع وكذا كيف ندعو الناس، انا وابو اسامه قدمناها، ف وغيرنا من طلبة العلم عرض لذلك، واذا جاء مناسبه ان شاء الله يكون هذا الواحد سبيل الدعوه، يعني ما في شك الاخ يسال عن مساله مناسبه ان شاء الله سبيل واضح. اقول يا ابا عبد الله: بين بدر وبينك العدوتان، وغصون للمكرمات دواني، وحديث مطرز بجهاد يتغنى به فم الأوزان، وعريش معطر بابتهال من رسول الهدى إلى الرحمن، ونعاس يغشى الجفون ليعطي راجفات القلوب سر الأمان. بين بدر وبينك المجد يسري كشد الورد في عروق الزمان. هذه إيحاءات بدر أبو عبد الله، والكلام للإخوة المشاهدين جميعا. أريد قبل أن أنتقل الحديث الآن أشير إلى إشارة جميلة، ابتهال الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر هو قدوتنا، وهذا المنهج هو الذي يحقق النصر الحقيقي. ونحن أمة الآن كما تعلم أبو عبد الله ويعلم الإخوة جميعا، في مواجهة أعدائنا في كل مكان. ولن تنتصر هذه الأمة إلا بما انتصر به رسولها عليه الصلاة والسلام وانتصر به أولها. ولكن من بدائع تاريخنا أذكر مواقف شبيهة بهذا. ترى عبد الله سامي قبل هذا لأن كتبت بقصيدة بديعة على البحر والكافة عشان ينقطع الحديث طيب. لأبي العلم عري الشاعر المشهور وأن الصغار منه صغار من خلدي لكن فصبر جميل. نعم لو قصيدة على البحر هذا ونشر بدر في ديوانه مدح واحد من الأشراف يقول من مطلعها غير مستحسن وصول صار الغواني بعد 60 قد أتت وهماني. ثم يقول للشريف لا يبنى مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفاني ومستعرض الصفوف ورسول هدى صلى الله عليه وسلم وهو الذي أباد الجموع يعني الجموع من غطفاني. فانظر إليه يمدحه بالشرف قال إن جدك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استعرض الصفوف صفهم يبنى مستعرض الصفوف ببدل مبيد الجموع من غطفان. الجموع من غطفان. نعم. فأنت أحسنت وذكرتني بالبحر والقاهرة. هي القصيدة هذه أبيات بيتاء أبي العلاء المعري أفضل ما فيها طبعا أنها ذكرت الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. ولا لو جينا نواجن يعني يمكن أنا أختلف. نعم. عشان أؤكد لك يعني. معنى الأخ حسن من العراق. تفضل يا حسن. حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي. هو كلمني من الهاتف كلمنا لا تسمعنا. كيف حالكم؟ الله يبارك فيك تفضل. يا حسن ليتك تنتبه. السؤال ان شاء الله عندي. نعم. ليتك ما لا تستمع الينا من التلفاز يا حسن. استمع الينا من الهاتف. انقطع الاتصال. اذا نعود ابا عبد الله الى الموضوع. فنعود الى الاستطراد في مساله القضيه بدر ودروس هنا بدر الاتهام والدعاء كنا نتكلم. نعم هنا مساله ان لم يقاتل الناس كما قال ابو بكر لما كتب لخالد لم يقاتل الناس بعدد ولا عدد قاتلناهم بالايمان. وإما كنا في بدر ذكره قلنا في بدر يكون اقلنا واذلنا ولكن الله نصرنا فكان العدد ثلث عدد الكفار ولكن الله كان معهم. فليس المقصود هو العدد الكثير الخاوي من المعتقد لكن المقصود هو البناء المعتقد والإيمان في نفوس هؤلاء. ولذلك أعظم جيش في التاريخ وجيش بدر. والله سبحانه وتعالى أعطاهم الكرامة أنه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حتى تعرف حاطب العلي بلسعة لما كتب لأهل مكة وقريش وأتى دعوة صلى الله عليه وسلم لأنه أفشى السر وهذه خيانة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لها يعني اجتماع. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد خان الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا من أهل بدر. فدمعت عين عمر. فأهل بدر لهم المنزلة العالية. وأنا أقول إن هؤلاء يعني لا ننظر الهشاشة والغزائية في العالم العربي ما أكثرهم أمام عدوهم وما أقل عدوهم ولكن لما كان هناك ضعف اليقين ضعف الإيمان ضعف اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحدهم الآن بردوني قصيدة سامحني لهم في هذا يقول لأبي تمام ناديت في الجيش عمورية استقدت والمنجني قال إننا شهب واليوم 90,000 كأسادس فردات يقوله نفجت جلوده قبل سين العنب. يقول بردوني واليوم 90,000,000 قال عفوا نسيت الصومة اليوم انضمت الجماعة معناها العدد أكبر من 90,000,000 واليوم 90,000,000 وما بلغوا ربجا وقد رصر الزيتون والعنب وأطفع الشهب الميراج عندمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطبة. فنحن بحاجة ليس لكثرة عدد نحن بحاجة لربي أنفسنا على الإيمان على المسجد على المصحف أن نعيدين أن نجينا مؤمنا وسوف نفتح بيت المقدس إلى الواحد الأحد وسوف يعود الحق على جيل مؤمن جيل متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. أما أناس لا يعيشون كغثاء السير فهذا عدد وصفهم صلى الله عليه وسلم كأنهم غثاء كغثاء السير لا يمكن أن ينصر بهم الحق. الله أكبر. أنا أذكر يا أبا عبد الله في بيت من الشعر قلته في هذا المعنى يعني نحن لا تقولي كثرت أعدادنا نحن لا نحتاج قطعان غنم فنحن فعلا نحتاج إلى رجال. ولهذا أنا لا أرى جور الأعادي عائقا لكن ضعف المسلمين العائق. أنا ضعفنا هو العائق في مثل هذه المواقف. ولهذا يعني ابن عباس رضي الله عنه وابن عباس لما قال إنهم بعدد الجيش طالوت نعم ثم قال والله ما قاتل إلا مؤمن صدق. فهذه القيمة الكبرى في هذا العدد. أنا قلت مرة يا أبو أسامة قلت عدد المسلمين، عدد الحصى والرمل في تعداد، أنت إذا حسبت وجدتهم أصفار من كل مفتول على قيثارة كل وجدت بفمه بيطارة، أو خادع أو كاذب خدع الشعوب بدجله عاش السنين بعمره ثرثارة، أو جائف لو نفقوه بدرهم رد النصوص وكذب الأخبار. بارك الله فيك. معنى من معنى يا أخوتي الكرام؟ معنا أبو صهيب من السودان، تفضل يا أبو صهيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الدكتور أبو أسامة حسن عطرنا من جاي بنظم الشيار. الله يبارك فيك يا أخي. الحبيب الشيخ أبو عبد الله الدكتور عايز أظهرني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنيكم بذكرى يوم السلطان يوم السلطان الجمعان. وبهذه المناسبة وكما صبر أحباب النبي صلى الله عليه وسلم معه في تلك المواقف المهيبة أرجو أن تصدر علي أبو أسامة. تفضل تفضل يا والله إنا نحبكم في الله يا دكتور عايض، وأرى أن على مسجد الله لك أن وضع طبول لك في الأرض فأحبك الداني والقاصي. أنا أخوكم أبو صهيب من فتح الرحمن سلم السودان الولاية الشمالية. أرسلني بعض كتبك ورسائلك وأشرف بك وأتابع محاضراتك بكل شوق، وأشكر قبل فترة أن استمعت إلى محاضراتك في ذكر سيد الاستغفار ونقلتها غرضة طرية لبعض المشاهدين التي انتفعنا بها. الحمد لله. ودعونا لك بالحفظ والثبات وأنا داعي صغيرة. بارك الله فيك. هل من شيء يا أخي الكريم؟ لأنه الأخوة ينبهوننا إلى فاصل أيضا، الفاصل وراءنا. فأبا صهيب أبا صهيب أقول يا أظنه انتظر. طيب الآن أبا عبد الله الحديث مع أبي الصيد سيكون بعد الفاصل. طيب يمكن أقول يعني يذكره في مجال نشكر الشيخ عايض يذكر الأخ أبا صهيب. يلا أقول روح وريحان. وفي ليلة كما يقول هو اجتماع الفرقان واجتماع الجمعان وتنزل بصر الرحمن، نزفها أنا وبأسامة في هذه الليلة الاثنان إلى السودان. الله أكبر. وهذا ليس شجع كشجع الكهان لكنه من الأحباب والإخوان. جميل جميل، ولكنه تعبير عن الوجدان. بارك الله. إخوة المشاهدين فاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. معنا الأخ جاسم من إيران، نبدأ به أبا عبد الله ثم بعد ذلك نواصل. جاسم تفضل حياك الله. السلام عليكم مساء الخير. يا مرحبا. وعليكم السلام مساء الخير. أمسيك وشيخ فضيلة الشيخ، أنا آسف على دون الباحث القط قطع عندنا، ولكن إن شاء الله الليلة نحاول إن شاء الله الليلة يواصل. أهلا وسهلا. تفضل يا والله نستأذن من فضيلة الشيخ ان شاء الله. عندي موضوع، والله موضوع ممكن هو يعني نداء انساني. نعم. لكن اول شيء والله ارحب فيكم في برنامجكم ان شاء الله. بارك. برنامج طيب ما ذكرت في البارح ان شاء الله ما يطول عليكم. صحيح. على الاخوان ممكن يصبرون. تفضل. انا والله لدي مشكلة يا شيخ. يا شيخ اول شيء ان شاء الله نطلب من الدعاء. نعم يا شيخ، نحن 100 اسرة في ايران عرب. نعم. من عرب معروفين عرب اهل فارس. لدينا والله مشكلة مع دولة الإمارات. أنا أريد أوجه نداء إنساني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل نهيان. على جميع الشيوخ آل نهيان معروفين بالكرم، وهذا شهر خير وشهر. بارك الله فيك. نعم. ماذا تريد منهم يا؟ نعم والله عندنا نحن مبلغ هناك محتجز من 4-5 سنوات. وضع المسؤولين في المملكة العربية وعلى رأسهم قادم الحرمين الشريفين إن شاء الله يوجه الندى لحكومة الإمارات. بارك. إحنا والله من بين هذه 100 أسرة، من بين رب الأسرة مسجون، منهم المرضى بالمستشفى أمراض والله يعني جدا عافية أمراض وتام، وننتظر الشيخ إن شاء الله حتى والله إذا لديها يعني لديها ارتباطات مع دولة الإمارات، والله فضيلة الشيخ هاي بشهر رمضان ممكن تنقضون والله 100 عالية يا أخي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك يا أخي جاسم. تفضل. شكرا يا أخي جاسم من إيران، بارك الله فيك. ونحن نعرف الإخوة حكام الإمارات أنهم أهل كرم وأهل فضل وأهل خير، وأبوهم الشيخ زايد من الكرماء الأجواد المعروفين، وسوف يبلغهم هذا النداء وهم يصل إحسانهم إلى البعيد فضلا عن القريب، ولعلهم إن شاء الله يسمعون هذه الرسالة وتصل إليهم، ونحن نظن فيهم الظن الحسن والظن الخير، ويصلك وأمثالك إن شاء الله من اللطف ومن الخير ما ترجوه بإذن الله من أهل الكرم والجود والفضل والإحسان. وشكر الله لكم تواصلكم يا خداس. شكرا عبد الله، جزاك الله خير. يعني نعود الى بدر يعني نستأنف الحديث فيها. يعني في هنالك مواقف طريفة، وانا انصح جميع الاخوة المشاهدين ان يراجعوا اخبار هذه الغزوة الكبرى لما فيها من الدروس والعبر، فيها دروس عظيمة وعبر عظيمة لنا المسلمين جميعا. لكن الذي اعجب له ابا عبد الله ويعجب له كل من يقرأ عن غزوة بدر تلك المكابرة عند المشركين، يعني يسمعون برؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، وهي رؤيا واضحة جدا، وجاء النداء بعدها بيوم او يومين. ثم ايضا امية بن خلف تذكر لما جاء اليه سعد بن معاذ وتحدث معه، ثم حصل ما حصل بينه وبين ابي جهل، فقال اسكت انت، فوالله ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا انهم قاتلوك. ففزع، ولما جاء النداء لبدر كان لا يريد ان يخرج، حتى جاء اليه عتبة اظن لما جاء اليه بالمزمار وقال انما انت من النساء، انما انت من النساء. فايضا ابا عبد الله حبذا لو تحدثنا عن موضوع المكابرة كيف تكون. الجانب الآخر جيش المشركين بطبوله وقيانه ومعازفه وخمره، وجيش المسلمين بابتهاله وتوجهه إلى الله عز وجل. هنا صورتان تحتاجان إلى أن تتجلى بصورة واضحة أمام الناس جميعا. فتفضل. على هذا السؤال العظيم، والحقيقة أنا ملاحظ يا أسامة أن أكبر مشهد شدك في بدر هو قصة عاتكة في هذا المشهد. نعم. وهذا مشهد في مساره، لكن أنا مجلس أنا وياك إن شاء الله مجلس أدب وعلم وشعر وأنس. نعم. وأنت ذكرتني بشيء بأنه في بدر ما شدك يعني ما شدني نزول الملائكة والانتصار كل يعني كل له يعني مدخل في الموضوع. جميل. وهذا يعني لأن عاد يتكرر في كل سؤال. جزاك الله خيرا. على كل حال أنا أقدر لك على خصوة الأدب علمك بالسنة والسيرة. هذا علمنا جميعا طبعا. نعم الله كلنا مسؤولون عنه. لأن بعض الناس إذا ذهب إلى الأدب والشعر نسي هذا نسي العلم الشرعي. وحتى الإخوة قالوا هذا، قالوا نقدر لأبي أسامة علمه بالكتاب والسنة. فيا أخي هنا مسألة قبل ما أبدأ، أبو أسامة يذكر العذباء لطيفة. بدر يقول أحد الخطباء في بيت المقدس، طبعا لو أردنا أن نتمادح كان قلت أقدر أيضا وجودك في مساحة الأدب وكذا، ما ودنا بارك الله فيك أخذها الليلة ثانية عشان لا نكتف قدام الله. إنما يا أخي فقام الخطيب يقول انتصر بدر بن عمار على النصارى وفتح بيت المقدس. فقام الخطيب يوم الجمعة وبدر بن عمار في أول الصف وهو الأمير قائد الجيش، قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. قال فعجب الناس بحسن الاستشهاد، هو بدر هنا. نعم. وهذا بدر بن عمار يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فبدر هذا بن عمار. والاستطراد ونحن في مجلس ادب وعلم. نعم. هذا بدر بن عمار كان في الاردن، فعدى الاسد على السكه هناك ففر الناس منه، وكان سلاح الامير في بيت ثاني، فما امكنه فاخذ هراه ونزل وتواثق هو الأسد، وكان بطاشا هذا بدر، وكان قويا وكان شجاعا فعقدا، فضرب الأسد خفقات على رأسه وقتله أمام الناس. فيقول متنبي أمعسرا ليس اللي هي جبر بصوته لمن ادخلت الصالة المسلولة بدر بن عمار بن إسماعيل يقصد هذا، يطأ السرى متنسقا من فيه فكانوا ذاتهم علينا. هنا مشهد وهو أنك ذكرتني بشيء وقف عكس أمام مشهدين، مشهد الزور والباطل والبهتان مع أبي جهل، وهو مشهد القيادة الشيطان معهم المعازف ومعهم اللهو ومعهم الفواحش ومعهم المنكرات والكبر والخيلاء، مشهد عباد الرحمن وقائدهم سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، ومعهم الإيمان وذكر الواحد الديان، ومعهم الولاية واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة والقيادة حقوق العبودية. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل النصر مع أوليائه، وأن الباطل مهما ارتفع ومهما على شانه فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبيده ويمزقه ويسحقه كما فعل بهؤلاء، وما هو إلا وقت يوم واحد وإذا بالخيلاء هذا ينتثر ويذهبون في كل مكان. بل أنا أذكر مثل مشهد مضحك، يعني حتى الصحابة كانوا يضحكون منه، ويقول صاحب المشهد كان يخجل، الحارث بن هشام أخو أبي جهل فر على بغله، ويقول لما فر طبعا كان في صف المشركين ثم أسلم ودخل وقتل في يرموك رضي الله عنه شهيدا، فلما فر للمعركة لحقه حسان بالأبيات، قال والله الأبيات حسان أشد عليه من زراري، لأن حسان من ضمن الأبيات أنا أحفظه كثير، يقول بداها بالنسيب طوبى لمعترة من الأعرام، يقول تشفى الرجيع ببارد بن بسام إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من ذا الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم وأنا جاء بفضل تمرة نجاني. يقول الحمد لله على السلام أنك أهم شيء أنك أنت والبغل أنكم نجوت والخطاب. فالمشهد هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى هزمهم وكيف نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول في كلمة قالها أبو بكر: إنما ننصر على أعدائنا بذكرنا وبصلاتنا وبدعائنا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند النسائي وعلق البخاري في كتاب الجهاد: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. نحن ندخل على الله من باب المسكنة ومن باب الدعاء ومن باب الإلحاد ومن باب الضراعة، أن ينصر الله هذه الأمة وأن يجمع شملها وأن يعلي اسمها وأن يجعلها أمة شاهدة وأمة منصورة وأمة مجموعة على الكتاب والسنة. فهذا الذي ينبغي أن ندخل على الباري الواحد الأحد. ابن تيمية يقول: تعال إلى الباري بقلب مكسور وبندم وبخوف وبوجل، وقل ولسان الحال بلسان الحال: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحب المصدقين. سبحان الله تعالى. ناخذ الاتصال. أنا الأخ أبا فيصل تفضل من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. مال الله. يا مرحبا، حياك الله. الله يحفظك. أولا جزاكم الله خير على هذا البرنامج خاصة والموضوع هذا بالذات، خاصة من ذكرى بدر بعد يومين إن شاء الله. صحيح. أريد التنويه طال عمرك إلى موقفين في غزوة بدر. الأول الله يحفظك اللي هو موقف أسد الصالح حمزة بن عبد المطلب في هذه المعركة الذي تجلى عاليا في هذا. الشيء الثاني نريد أن نعلم الشاعر حسان بن ثابت في هذا الغزوة خاصة زعم السخينة. نعم. وشكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك. بارك الله فيك. تفضل. الأخ عبدنا محمد. الأخ أبو فيصل. أبو فيصل شكرا لك يا أخي على مداخلتك وعلى روحك الإسلامية الطيبة. على كل حال أما قولك في شعر حسان فله أبيات كثيرة وله ثلاث قصائد مشهورة في الديوان، منها قصيدتي لما في هزيمته ومنها قصيدته وبيوم بدر ودالية إذا صد وجوههم جبريل تحت لوائنا محمد، ومنها قصيدة بائية على الدين الصليبي، ومنها القصيدة التي في السير أن رسول الله عليه وسلم قال له: لقد شكر الله بيتك يا حسان، يقول: زعم السخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلابي. والسخينة في قريش المشهورة بالفروق هذه المرق أو الشوب هذا فيشربونه، فهجاهم به بين العرب فالله سبحانه وتعالى غلبهم وكسرهم وفل حدهم في ذات اليوم. نعم، هو كان حسان يهجوم بهذا دائما حتى تعرف بعد ما أسلم معظم المشركين فيما بعد قالوا: والله لقد كنا لقد كان شعر حسان علينا قبل إسلامنا أشد، لأنه كان يهجوهم بالأشياء التي تعرف عليها العرب من مثل هذا. وحينما أسلمنا أصبح شعر عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك أشد، لأنهم كانوا يهجونهم بالكفر، فبعدما أسلموا أصبح الكفر بالنسبة لهم أشد. تفضل بعد لا كنا نتحدث عن بعض تريد أن تعلق على لا أنت ذكرتني بالسطراد يا أبو أسامة بحسان. كان صلى الله عليه وسلم يحدث مع الحسان، وفي الصحيح أنه قرب له منبر وقال: اهدم روح القدس يؤيده، والذي نفسي بيده إن شعرك أقوى عليهم من نضح النبل. ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم تأتي مع الفتح لأنه في رمضان، لكن باختصار يقول أن امرأة خيول خالد دخلت فأخذ النساء يضربن خيول خالد بالقنع وبالخمر، فتبسم صلى الله عليه وسلم وضحك ووضع يده على فمه وقال: يا أبا بكر، كان السابع بكر شاعر، كيف يقول حسان؟ قبلها بسنة يقول: عدمنا خيلنا إن لم تراها تسير النقى موعدها الكذا كذا، فظلوا جيادا ومتمطرعتم تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان فتوى انكشف الغطاء، وإلا فاصبروا البلاد يوم عز الله فيه من يشاء. فرضي الله عنه وجزاه الله خيرا وجعلك أنت وأمثالك من شعراء الإسلام على ذر حسان. نسأل الله. نسأل الله ذلك. إذا نعود الحديث، ترى ما تكلمنا عن قضية البدر والفرق بين الجيشين، يعني لو أشبعنا هذا الموضوع أكثر بعبد الله، يعني لأنني أنا أتذكر مثلا وأنت تتذكر بس من باب التذكير الآن لنا وللإخوة المشاهدين، يعني هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتهل في بدر في العريش، هذا الابتهال الذي نعلمه جميعا تكرر في أكثر من غزوة من غزوات الإسلام الخالدة. يعني روي عن صلاح الدين أنه كان يرتهل 3 أيام قبل فتح بيت المقدس، وعن ملك المظفر قطز أنه بات ليلة كاملة يبتهل ويتهجد. وأيضا روي ذلك عن محمد بن القاسم في فتح السن. فهذا هذا معنى جميل يجب أن نجسده في هذه المرحلة، حتى نقتدي بأولئك القوم ونقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. هذا الاستعراض الجميل، وهذا وقع لهؤلاء القادة العظماء. ولكن ذكرتنا أبو سامة بشيء، أن هؤلاء النفر الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رباهم بعضهم سنة أو بعضهم أشهر دخل في الإسلام، ولكن في هذه المرحلة صلى بهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم الدعاء وعلمهم الذكر، فكان الواحد منهم عن جيش وعن أمة. بينما في الصف المقابل هؤلاء الوثنيين عباد الله والعزة ومناس الثالثة الأخرى كان ذي من الخوار والفشل والهزيمة من الله بعليم. فانظر لجند الرحمن يوم ربوا على العقيدة الصحيحة وربوا على الدعاء. وأمر آخر أنه أن يعني ذكرت أنت وأنا أذكر يا إخوان، ينبغي علينا أن نحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى. ويقول أبو بكر لما كتب الخالد: أنا لست أخوف عليكم من عدوكم، لكن أخوف عليكم من ذنوبكم أن تسلط عليكم. فإن الإنسان يهزم بذنوبه وبمعاصيه، وهذه أكبر يمكن ما وقع بالمسلمين الآن، أنهم لما انحرفوا عن الجادة وكثير منهم ولم يحكموا شرع الله في كثير من الدول، واستبدلوا بالطاغوت والقوانين الوضعية، وعم في بعض البلدان الفواحش، صار هذا الوهن فيهم مع كثرة كاثرة في العدد ولكن مع قلة البركة. فأنا أضم صوتي إلى صوتك أنه ينبغي علينا نلح على الله سبحانه وتعالى، وإن من الفعل الحسن المساجد الحمد لله في السعودية وفي البلدان الإسلامية الآن في هذه الليلة أنها متوجهة بالدعاء في التراويح. وإن يوصي إخواني من أمة الحرم ومن غيرهم من الأئمة أن يدعو الله في جمع شمل هذه الأمة وفي إعزازها وفي نصرتها وفي إنزال السكينة عليها وتثبيتها على الحق ونصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشر إخواني أبو أسامة أن المستقبل بإذن الله لنا ما دام أن نقول رضينا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأبشركم لا يصيبكم وهن ولا فشل، سوف يأتي بإذن الله البركة في هذه الأمة، وقد وعد عليه الصلاة والسلام. وهذا والله ليس من أحاديث يعني التجزية أو المزامنة أو رفع المعنويات، بل هذا ثابت في السنن والسير. وإن الذين يكتبون حتى من الغرب الذين يطلعون على الرسالات الأخرى وعلى الديانات يعرفون أن هذه الأمة ستكون هي الأمة القادمة، وهي الأمة الشاهدة والأمة المبتلاة والأمة وحاملة الحق وحاملة الرسالة. عسى الله أن يجعل العواقب سليمة. الله نحن على يقين والله أبعد بذلك. وأنا أقول والله لو جرف المحيط بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصر. هذا يقين لا نشك فيه أبدا. أحب أن أذكر الأخوة يعني لأننا في أثناء حديثنا عن بعض المواقف في هذه الغزوة الكبرى والغزوة الحديث عنها طويل، بأنها حدثت في رمضان كما أشار الأخ أبو فيصل في 17 من رمضان، وخرج المسلمون من المدينة كما تؤكد ذلك كتب السيرة يوم الاثنين الثامن من رمضان. فهي في رمضان، وشهر رمضان يا إخوتي الكرام ترى شهر الجهاد وشهر البطولات. وسنتحدث مثل ما قال الشيخ عايض بإذن الله قريبا عن فتح مكة، وهنالك مجموعة من المعارك لعلنا نستعرض بعضها فيما بعد في استمرار هذا البرنامج فيما بعد رمضان، يعني لأنه يعني نخبر الإخوة بأن البرنامج هذا بإذن الله سيستمر بعد رمضان، أليس كذلك أبا عبد الله؟ نعم أبو سامة، أنا أقول باسمي وباسم أبو سامة أن هذا البرنامج الذي هو السلام عليكم فعل حسن، وكلمة السلام عليكم ترى هدية منا وهي من الله السلام لكل مؤمن ومؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها عبر هذه القناة الرائدة التي أوصلت الحرف والرأي الشديد. وإن شاء الله أن هذا البرنامج سوف يستمر، ونطلب من الإخوة وقد وعدنا أبو فيصل محمد سلام خيرا وإخوانه أنه سوف يكون الوقت إن شاء الله ساعة ونصف. أما الفواصل فسوف نشفع بشفاعة، هذا موضوع معروض آخر أن يخففوا علينا من الفواصل يعني. نعم يعني أنا أضم صوتي إلى صوتك ونكتب في هذا الخطاب لعل الله يسر الواحد الأحد، وتأخذ المعاملة مجراها بإذن الله. عندكم فاصل الآن؟ أي أنا خوفوني الآن قلت يمكن يكون عندنا فاصل. إذا أبا عبد الله ملخص سريع للدروس من غزوة بدر الكبرى. أولا أن الحق لا يقام إلا بقوة، ولذلك ضد الكتابات المهزومين والفاشلين يقول الإسلام هذا يعني قلب الإسلام إلى نصرانية. الإسلام يقوم بالقوة العادلة التي ترد الظالم وتردع العدوان، وما من قوة في الأرض يعني ما من كيان في الأرض قام إلا بقوة. نذكر موسام تعرف أمريكا توحيدها قام بالقوة الحديد والنار، وثورة فرنسا قامت بالحديد والنار. لكن بعض الناس الآن يقول لا تقولون الجهاد والسيف وهذه يعني حاولوا تفهموا الآخر أن الإسلام دينه في حبك إلى آخره. الثاني أن لا نصر لنا إلا إذا نصرنا الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي ديننا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله، ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا انتصرنا على أنفسنا وعلى الشيطان والهوى فسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى. الثالث: أن نسعى في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم على الكتاب والسنة، وهذه الرابطة الإيمانية، رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي تؤلف بيننا جميعا، هي التي تنصرنا بإذن الله. الرابع: أن علينا أن نلح في الدعاء في كل مناسبة أن الله ينصرنا سبحانه وتعالى. الخامس: أن لا نعلق على كثرتنا أو اقتصادنا أو سياستنا أو علاقاتنا الدولية. إذا كنا مهزومين في داخلنا أو لم نحكم شرع الله أو لم نكن أتقياء فلن ينفعنا ذلك، لو كان ينفع كان نفع الأمم التي انتصر عليها المسلمون. لقد انتصر أسلافنا على الرومان وكانوا أكثر بكثير، بلغ جيشهم أكثر 100,000. وعلى فارس: وما قاتلنا الناس بعدد ولا بكثرة جيش، قاتلناهم بالإيمان، قاتلناهم بالقرآن، وبأناس استبسلوا في سبيل الله كانوا صالحين. يقول محمد إقبال: كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارة. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكساد يفتح الأمصار، أن تنشي إفريقيا ولا الصحراء وسجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف رؤوسنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأسوار. إلى أن يقول: كنا أصناما من ذهب فنهجمها ونهجم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحاز حليا وصاغ الفلو دينار. أحسنت، بارك الله فيك، وهذه أبيات جميلة لشاعر الإسلام محمد إقبال رحمه الله. إخوة الكرام، بدر مدرسة كبرى تستحق أن نتأملها وأن نعود إليها دائما، وخاصة في هذا الشهر المبارك. شكرا لكم إخوة الكرام، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.